نزرت الوي والبلد نزرت الوي والبلد اسمع كلام حلو عشان دور شريط في أغنية دور شريط في أغنية حسمها لكم يا بلدية صنعتك قال لي انا نجار واخويا كان مكواجي وجدي كان عطار وابن خالي وخال انا ابن خال وخال من طايف المامار وعمي تاجر مابوليا وابويا كان جزار وابن عمي وعم عمي كان اهواج راجل قديم في الكار وابن عمي وعمي دانا دانا دانا انا ابن عمي وعمي عمي كان اهواجي راجل قديم في الكار قلت له ابنك موظف قال لي راح يحصل وعشان خاطركم حغني واقول يا بلدي يا مار تاكسي السريع الطوالي مديرته دايما في العالي تاكسي السريع الطوالي مديرته دايما في العالي بعد السفر جيب سلامة بعد السفر جيب سلامة جاي من المطار جاي خالي سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول هم دول الحبة دول سلام لكل المدرسين أهل العلوم المحترمين سلام لكل المدرسين أهل العلوم المحترمين دكاترة ويا مهندسين سلام ليهم هم دول وأنا حييهم هم دول هم دول الحبة دول يا عين يا ليل الله الله أسمع سلام لأجل المحاماة يا عين يا ليل الله الله أسمع سلام لأجل المحاماة فضل المحامي من إنسان العالم كمان لده عمال بالزغا يتقلوا بالمال سلام كمان لده عمال بالزغا يتقلوا بالمال زي الذهب رجالة وعال سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول سلام لكل واحد عطار الصبر عنده عشان كل التجار سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول سلام عشان بتوع القماشات بالمتر والسنت يا حضرات سلام عشان بتوع القماشات بالمتر والسنت يا حضرات سلام على كل المقاسات سلام ليهم هم دول وانا حييهم الحبة دول سلام عشان بتوع الكاسيتات تلفزيونات ومسجلات بتوع المراوح والراديوات سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول سمكرية والخراطين بتوع الدوك والسواقين السمكرية والخراطين بتوع الدوك والمجدين سلام لكل المحترمين سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول عجلتي سلام تاني بتوع الكاوتش الجواني وكمان بتوع البراني سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول السواقين بتوع التبسات الميكانيكية والجراشات سواقين بتوع التبسات الميكانيكية والجراشات سلام يكون كله كلبسات سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول سلام لنا اهل عمارة لكل واحد له الدارة سلام لنا اهل عمارة لكل واحد له الدارة عايز سلام كله شطارة سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول الكهرباء اللي منور بنور جميل احمر واخضر ده الكهرباء اللي منور بنور جميل احمر واخضر عايز سلام الله اكبر سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول سلام عشان كل الحلوين بتوع البوتيكات يعني الجاهزين سلام عشان كل الحلوين بتوع البوتيكات يعني الجاهزين سلام خصوصي شمال ويمين سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول هم دول الحبة دول هم دول الشرقية سلام ليهم والمكواجية انا جيت ليهم الدرزية سلام ليهم والمكواجية انا جيت ليهم سلام من الشيل الديهم سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول هم دول الحبة دول هم دول الجزمجية يا حلاوتهم عجباني والنبي فورمتهم يا الجزمجية يا حلاوتهم عجباني والنبي فورمتهم سلام خصوصي لعزيتهم سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول سلام لأجدع معلمين بتوع الجلود والدباغين سلام لأجدع معلمين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين ليل يا ليل. ليالي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا يا ليل. التردية سلام ليهم والمكوى جاية نجت ليهم سلام من الشيل فيهم سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول الحفلة دول الجزمة جاية يا حلاوتكم عباني والنبي فورمتكم سلام خصوصي قعدتكم سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحفلة دول سلام لأبدع معلمين بتوع الجلود والدباغين سلام عشان هم الحلوين سلام ليهم سلام لأبدع فكهاني سلام لأحسن حلواني سلام حلو طربان سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول الكفارين بتوع المذبح جدعان قوي انا مش بمدح سلام مشفي لو تسمح سلام ليهم هم دول وانا حييهم البنايين بتوع المعمار وكل حدث معانا نجار البنايين بتوع المعمار وكل حدث معانا نجار سلام يكون اربع ادوار كلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول هم دول الحبة دول القهوة جاية حول مواويل يا ليل يا عين وافتح فلاجيل وعليش الزباك عايزين نغني خدني معاك سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول هم دول الحبة دول هم دول بتوع العصير يا صب يا جميل شربت بيروي كل عليل عايز سلام سعيدتين سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول العصير يا قصب يا جميل شربات والنبي شربات بتوع العصير يا قصب يا جميل شربات بيروي كل عليل شربات بيروي كل عليل عايز سلام دنادان انا عايز سلام سعيد تقيل بتوع اللبن بتوع الزبده بتوع الحليب ويا القشطه بتوع اللبن بتوع القشطه بتوع الحليب ويا الزبده عايز سلام بلدي بلبده سلام ليهم هم دول وانا حييهم السماكين والصيادين البياعين والاكلين سلام عشان كل الحلوين سلام ليهم هم دول وانا حييهم هم دول هم دول الحبة دول هم دول الحبة دول سلام عشان كل الصالونات الحلاقين بتوع الستات سلام لكل الكوافيرات سلام ليهم وانا حييهم هم دول هم دول هم دول الحبة دول كل واحد له صنعة حيم. هم دول كل عسكري في إشارة وكل أمين حارس حارة. كل عسكري في إشارة كل أمين حارس لحارة. سلام يكون كل أمانة سلام لي. كل صاحبنا احلى يا حضرات لب وحمص ومكسرات. نظرة يا بدوي يا ابو الكرامات سلام ليهم. هم دول وانا حييهم. هم دول كل صاحبنا احلى يا حضرات لب وحمص ومكسرات. كل صاحبنا احلى يا حضرات لب وحمص ومكسرات. نظرة يا بدوي يا ابو الكرامات سلام ليهم. وكمان الكشر ابو تقلية. بتوع الفول والطعمية وكمان الكشر ابو تقلية. سلام لكم وسلام ليا. سلام ليهم. هم دول وانا حييهم. هم دول الحبة دول. النحاسين بتوع الألمونيا والتريفو المكتبات ويا السيسوار قطع الغير.